قال: الركن الثالث وهو الواجب في الغصب، والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان. يعني هنا يطلق المال ويدخل فيه أيضا العملات المعروفة، الدراهم، الريالات، الدنانير، الدولارات، أي عملة من العملات، ويدخل في ذلك أيضا عروض التجارة لأنها تدخل في المال. نعم. إذن إن كانت العين باقية بحالها فترد، بخلاف ما لو طرع نقص أو زيادة، فهذه مسألة سيتكلم عنها المؤلف. قال: والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان، أي يرده بعينه، وهذا لا خلاف فيه. فإذا ذهبت عينه فإنهم متفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل، أعني مثل ما استهلك صفة وزنا. إذن المغصوب إذا أراد مثلا، إذا جاء صاحب الحق وأريد رد الحق إليه، سواء كان ذلك بحكم حاكم أو سلطة أقوى منه، أو أيضا رجع هو إلى ضميره وحاسب نفسه وأحس بعظم الذنب وأن الغصب كبيرة من الكبائر وأراد أن يتخلص من ذلك الذنب، فإنه في هذه الحالة يرد العين إلى صاحبها إن كانت على ما كانت عليه، كما أشرنا إلى دليل ذلك هو الحديث. فإن تغيرت العين فهي لا تخلو إما أن تكون مكيلا وموزونا أو غير ذلك، لأن هذه العين قد تكون مما يكال ويوزن كالحبوب والثمار، وربما يكون أيضا من المشروب مما يشرب، يعني من السائل، كما نرى ذلك مثلا في العسل وكذلك في الدهن، فهذا أيضا قد يوزن أو يكال. إذن إن كان مما يكال ويوزن فله حكم، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا يخلو أيضا، إما أن يكون متماثلا، أي هناك مثل الذي غصب فحينئذ يرد المثل، أو أن يكون مثلا هو مثله ماذا في الصفة لكنه يخالفه في بعض أجناسه، أو هو مثله في الجنس وخالفه في بعض الصفات في العروض. فقال مالك مرة أخرى تقرأ. فإن كان مكيلا، قال فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. هذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة، متفقون على ذلك بأنه إذا كان مكيلا أو موزونا فإن عليه أن يرد مثله. يعني قال: أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا. قال: واختلفوا في العروض. لكن قد يختلف في بعض الأجناس ونحو ذلك، فإن كانت يسيرة فذلك يختفر. نعم. واختلفوا في العروض. فقال مالك: لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك. وكذلك أحمد، يعني أحمد له روايتان مع مالك ومع أيضا الآتي أسمهم. وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل، ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. لماذا أيها الإخوة قد يسأل سائل فيقول: العلماء رأينا أنهم اتفقوا، إن وجد العين المغصوبة يعني وجدها بعينها ترد دون تغيير وتبديل، لأن هذه كما تعلمون فيها نص على اليد ما أخذت حتى تؤديها، ولم تتغير ولم تتبدل. لكن أيضا إن كانت هذه العين مكيلا أو موزولا فاتفقوا على أن فيها المثل، لأن الكيل والوزن يضبطها، وعرفتم قيمة الكيل والوزن، يعني الكيل يضبط الأشياء وكذلك مثله الميزان أيضا. لكن إن كانت مما لا يكال ولا يوزن فلا تخلو أيضا من أن تكون دراهم، دنانير، ريالات إلى غير ذلك، فهذه أيضا فيها المثل، يعني يرد مثلها لأن هذه تنضبط. وإن كانت غير هذه ففيها خلاف بين العلماء. سبب الخلاف هنا هو أنه جاءت في ذلك أحاديث، فبعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا، ولهذا ترون بأن الخلاف يقع بين العلماء عندما تأتي أدلة، وهذه الأدلة قد تختلف في مدلولاتها، أو ربما يختلف العلماء في مفهومها، أو ربما يرى بعضهم أن هذه أقوى من جانب وهذه من جانب آخر، وربما يكون لصاحب هذا القول دليل آخر يقوي ما ذهب إليه أو يقوي بهذا الدليل، وهذا الدليل قد يكون من السنة وربما يكون أيضا من القياس. قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود رحمهم الله: الواجب في ذلك مثل، ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل. لماذا؟ لأن هؤلاء رأوا الأخذ بالمثل مطلقا كما سيأتي في قصة الإناء، والآخرون سيستدلون بحديث من اعتق شركا له في عبد. نعم. وعمدة مالك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، قال حديث أبي هريرة المشهور. أذكركم أيضا وأنا نبهت على هذا كثيرا بأن المؤلف وضع مصطلحا يسير عليه في كتابه، فقال إذا قلت المشهور فأعني به الحديث المتفق عليه، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإذا قلت الثابت فهو في أحد الصحيحين. يعني نعم هو أخل بهذا الشرط أحيانا ونبهنا على ذلك، لكن هذا الحديث هو في الصحيحين، يعني هذا الحديث الذي قال عنه المشهور هو حديث متفق عليه. قال: وعمدة مالك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا معه أحمد في ذلك. نعم. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل. ما معنى هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث أيها الأخوة فيه حظ على اعتاق الرقاب، وأنتم تعلمون بأن وضع اليد والملك إنما هو بسبب ماذا؟ الكفر، وأنه إذا استولى المسلمون وأسروا أسيرا كافرا فإنه يبقى بعد ذلك أيضا ماذا؟ مملوكا، وحتى وإن أسلم. لكن هذه الشريعة الإسلامية الغر التي ما طلق العالم مثلها، والتي جاءت بما فيه خير الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وأرادت أيضا أن تقرب بين نفوس المؤمنين وتنشر المحبة والود والألفة بينهم، ومن ذلك تهادوا تحابوا. هذه الهدية البسيطة نجد أن هذا الدين العظيم، هذه الشريعة الغراء حظت عليها لأنها تقرب القلوب بعضها من بعض. إذن في هذا حظ، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في الحظ على العتق. من اعتق شقصا، وفي بعض الروايات من اعتق شركا له في عبد قوم عليه بنصيب شريكه. نعم. تقرأ الحديث. قال: من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل. الحديث، طيب ما معنى هذا الحديث وما وجه الدلالة منه؟ والقصد أيها الإخوة بأنه إذا وجد عبد مملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يعتق نصيبه، أي أعتق نصيبه، ما الحكم في هذه الحالة؟ هذا فيه غاية الدلالة على حظ الإسلام وترغيبه في العتق. فإذا وجد مملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، وتعلمون بأنه من أجل القرب التي تقرب المؤمن إلى الله تعالى أن يعتق رقبة عبد مؤمن، فإن هذا مما حظت عليه الشريعة الإسلامية، وترون أن في الكفارات اعتاق رقبة، فإنه إذا اعتق نصيبه يسري إلى نصيب غيره، فإن كان عند المعتق مال فإنه يدفع لشريكه نصيبه ويعتقه تماما. أليس هذا غاية في الحظ على عتاق الرقاب؟ وهذا يرد على أولئك الذين يقولون بأن هذه الشريعة تستعبد الناس، ذلك لجهلهم بهذه الشريعة التي أنزلها علام الغيوب الذي يعلم من خلقه اللطيف الخبير. فإذا لم يكن عنده ما يكفي لنصيب شريكه حينئذ يعطى المملوك الفرصة بماذا؟ بأن يستسعي ذلك الاستسعى بأن يشري نفسه على أقساط. أيضا هذا ترغيب آخر في ذلك. وما أجمل أيضا أن يكون الشريك الآخر يندفع فيعتق ذلك القسط. المهم ما الشاهد هنا ماذا؟ أنه هنا أعتق شريكه وما قال مثله. نعم. قال: ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة. ألزمه القيمة، قيمة ماذا؟ هو أعتق نصيبه وبقي نصيب الآخر، فما طلب عنه أن يأتي برقبة أخرى أو مماثلة، لا، أن يدفع القيمة لشريكه حتى يصبح هذا المملوك حرا حرية مطلقة. هذا هو المراد. إذن هذا شاهد ودليل الذين يقولون بالقيمة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا الذي أعتق شقصه أو نصيبه من هذا المملوك يدفع أيضا نصيب الآخر ويعتق تماما. ما دمت قد بدأت في فعل الخير، بدأت في فعل الخير، فواصل ذلك واعتق بقية الرقبة. قال: وعمدة الطائفة الثانية قول الله تعالى، وهم أبو حنيفة والشافعي ومن معه. وعمدة الطائفة الثانية قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا جاء في الصيف في سورة المائدة كما تعلمون في الحج. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، إلى آخر الآية. ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدي عليه. عند المتعدى عليه. ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود. إذا رأيتم الفريق الأول استدلوا بقصة المملوك وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفع القيمة، وفي الحديث الآخر فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. قال: ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود والبخاري، ويعني قلنا مما يؤخذ على هذا الكتاب والما أخذ عليه ليست بكثيرة هو الجانب الحديثي، فالمؤلف كما نبهنا كثيرا يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب الاستذكار كما تعلمون هو عمدة هذا الكتاب في الغالب في نقل المذاهب، وكذلك عمدته في نقل الأدلة، وربما يطلع أحيانا على كتاب التمهيد لابن عبد البر وبينهما شبه، لكن التمهيد غلب الجانب الحديثي والاستذكار غلب الجانب الفقهي، وكلاهما لابن عبد البر وكلاهما شرح لموطأ الإمام مالك، وهما من أجل الكتب وأنفعهما، ومؤلفهما إمام كبير معروف من علماء المالكية. ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود. إذن قلنا والبخاري من حديث، وهو لو قال البخاري لكفى، لكن كونه يقول قال أبو داود ويسكت عن البخاري هذا يعتبر مأخذ. من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام. انظروا أيها الإخوة لما في سماحة الإسلام، ليس هناك عيبا أن يقال الشخص عند أهله أو جالس عند أهله أو أنه أيضا أعان أهله في الخدمة، فكل ذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على خلق كريم. والله تعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ويقول سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وخير خلق يتمثل به الإنسان أن يكون على منهج القرآن، فالقرآن هو كتاب الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن من يتمثل منهج القرآن ويتخذه دستورا ويتمثل ما فيه من أخلاق فهذه هي السعادة. إذن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما وصفت عائشة وهي أعلم الناس به، فكان رحيما رقيقا يتلطف بأهله، وكان رحيما بأصحابه يعطف عليهم ويشفق عليهم. وتعلمون قصته مع جابر عندما عياه بعيره فدعا له رسول الله واشتراه منه ثم يصل ويعطيه البعير وقيمته، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، ومر بنا نماذج من ذلك أيضا. إذن الرسول كان مع أهله وحصلت واقعة. وتعلمون أيها الإخوة أن الغيرة بين النساء تحصل، ولذلك لما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وبين أنهن خلقن من الضلع، وأن أسفل الضلع وإن أعلى الضلع وإن خلقن من ضلع وإن أسفل الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته عوج على ما فيه من العوج. إذن أي إنسان يطلب من النساء الكمال فهذا أمر غير ممكن، ومهما بلغت النساء من الخلق وإن تفاوتنا في ذلك، فإن المرأة هي بشر ويحصل من الخطأ، وربما يكون خطأ أكثر من الرجال. ولذلك وضعت كثير من الأحكام بيد الرجال وفي مقدمتها الطلاق، فالرجل هو الذي يطلق لأنه أبعد نظرة وأكثر ماذا إمعانا وإدراكا للأمور، وهو أيضا يتفحص الأمور ويعرفها غاية المعرفة. أما المرأة ربما تندفع. إذن يخص الرجل ببعض الأمور، ولذلك المرأة الرسول سيقول: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء، فقيل: يا رسول الله يكفرن؟ قال: يكفرن. فقيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا. عرضت علي النار يقول الرسول فرأيت أكثرها النساء، قيل: أيكفرن يا رسول الله؟ قال: لا. أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالت: ما رأيت خيرا قط. فينبغي للمسلم أن يعرف أن هذه منزلة المرأة، والنساء يختلفن، فبعضهن يتميز على بعض. فهذا الذي وقع ماذا بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة ارتعدت، أصابتها الرعدة الرعشة عندما جاء مثلا طعام لذيذ على وضع معين، وكانت حفصة تتميز بذلك، فغلبتها الرعدة فوقع الإناء فانكسر. انظروا بما حكم رسول الله دون أن يؤنب عائشة ودون أن يلوم، ولكنه قرر الحكم. ولذلك ترون أن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي خدمه 10 سنوات منذ أن كان صغيرا عندما قدم المدينة حتى غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة الدنيا إلى الرفيق الأعلى، يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاتبه في يوم، ما قال له: لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمنين أن يتحلوا بذلك. وأيضا مما ينبغي للمسلمين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده في أصحابه في أمور تتعلق بالعبادات، فكم من البدع ومن الضلالات التي يقع فيها كثير من المسلمين، وبخاصة في غير هذه البلاد، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، مع أن ذلك يخالف منهجه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة التي كان عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسألوا رسول الله، قلنا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: هم الجماعة، أي الذين لازموا جماعة المسلمين، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي أريد أيها الإخوة أن أصل إليه، بأن أي قضية تتردد فيها أو تجد فيها خلاف. وعمدة الطائفة الثانية قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني هذا هو عمدة الذين يقولون في العروض إنه يجب فيها المثل. نعم. قال: ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه. ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود رحمه الله. نحن وقفنا عند هذا وقلنا إنه أيضا خرجه البخاري في صحيحه، وكان الأولى بالمؤلف أن يشير إلى ذلك، لأن وجوده في البخاري والإشارة إليه أهم من أن يشار إليه في السنن، وإن كان أيضا من المستحسن أن يذكر الجميع. قال: من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. هذا الذي في سنن أبي داود، ولكن جاء في البخاري فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، وهنا ذكر الخادمة، وهذا لا يضر يطلق على هذا وذاك. فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفرقت، يعني انكسرت. هذا هو لفظ البخاري. وجاء في بعض الروايات تسميتها بعائشة رضي الله عنها. ومن التي أرسلت الطعام، هل هي زينب بنت جحش أو هي أيضا حفصة؟ هذا فيه خلاف للعلماء. قال فضربت بيدها فكسرت القصعة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام ويقول غارت أمكم كلوا كلوا. إذا رأيتم أيضا ما أشرنا إليه في درس ليلة البارحة من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وأيضا وتودده وتغاضيه، وأنه في هذا المقام لم يؤاخذ عائشة ولم يؤنبها، ولكنه بين الحكم في ذلك، إناء يقابله إناء وطعام يقابله طعام، وذلك لأن الغيرة صفة تتصف بها النساء، يعني النساء من المعروف أنهن يغرن، وخاصة فيما يتعلق بأمر له صلة بزوجها، فالمرأة ترى أن الزوجة الأخرى هي ضرة، بل جاء تسميتها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم غارت أمكم. وقد جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن الغيرة قالت إن الغيرة يعني المرأة التي تغار لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. لماذا؟ لأن المرأة إذا غارت حجب عقلها عن طريق شدة الغضب، فحينئذ تتصرف وهي غاضبة فيحصل منها ما يحصل من الغيرة. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء. انظروا، إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. هذا حديث حسن. إذن هذا دليل على أن الغيرة تكون في النساء وأنهن يتصفن بذلك، لكن من النساء من تستطيع أن تملك نفسها، ولذلك جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وجاء أيضا بأن القاضي لا يقضي وهو غضبان، لأن الإنسان إذا غضب ربما يتصرف تصرفا يؤثر فيه الغضب. إذن الغيرة موجودة في النساء، لكنهن يختلفن بعضهن عن بعض، فبعضهن تستطيع أن تتغلب على ذلك وبعضهن يغلب عليها الغضب والغيرة فيقع ما يقع. والنتيجة أن هذا الإناء الذي انكسر بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، وهذا ليس في الغصب لكنه إتلاف، والغصب فيه إتلاف أيضا. وحديثنا عن العين التي يغتصبها إنسان يستولي عليها ثم بعد ذلك تذهب يعني تتلف، وهنا حصل تلف فاعتبروا، ولما كان التلف مشتركا بين هذه الحالة وبين الغصب قاسوا ذلك عليه واحتجوا بهذا الحديث. قال حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا. المراد بالقصعة هي الصحفة كما جاءت أيضا ذكرها في صحيح البخاري. قال فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. وفي حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها كانت هي التي غارت وكسرت الإناء، وأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وهذه الرواية الثانية عند أحمد وأبي داود وبعض أصحاب السنن وغيرهم أيضا، وهي رواية صحيحة. إذن ترون هنا أن الغيرة تحصل من المرأة، وأن ذلك حصل من أمهات المؤمنين، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. وكانت عائشة رضي الله عنها أكثر ما تغار من خديجة رضي الله عنها، وقد بينت العلة في ذلك لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثني عليه. ليس معنى ذلك أنها تغار منها غيرة تخرجها عن الطريق، لا، ولكن ترى أن ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره لها إنما هو يدل أيضا على محبته وإكرامه لها. وكلكم يعلم مواقفها الجليلة عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوجها قبل البعثة، وعندما جاء إليها عندما نزل عليه جبريل في غار حراء وجاء إليها وقال: زملوني زملوني، وأخذته إلى ورقة بن نوفل، إلى غير ذلك من القصة الطويلة المعروفة. ولها مواقف جليلة، مواقف مشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنها وأرضاها.